بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا هو الدرس الرابع، وما زلنا في فصل في الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ساق المصنف رحمه الله جملة من الآيات في تأكيد وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك موجب أو موجب شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وذكر قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيكون أحب إلى العبد من نفسه، ولا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، إلى آخر الآيات وغيرها من الآيات. وقفنا عند قوله تعالى: وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري، حكم طلبي أو خبري، والحكم الطلبي يعني افعل أو لا تفعل، أمر أو نهي. أما الخبري يعني إخبار، فالطلب فيه الامتثال والخبر فيه التصديق. إذا ثبت لله ولرسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا، فدل على أن ذلك مناف للإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير، فليس للعبد إن كان مؤمنا وإن كانت مؤمنة ليس لهم اختيار، بل إذا قال الله أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن اختيارهم هو ما قاله الله وما قال الرسول. فإن كان له اختيار غير اختيار الله والرسول فهذا ينافي أنه مؤمن، لأن المؤمن والمؤمنة ليس له اختيار بعد كلام الله والرسول. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، هذا لا يكون. فإذا كان دل على أنه قد نافى ما يدعيه من الإيمان. فالإيمان أن يكون اختيارك هو اختيار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد حكى الشافعي رضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت، يعني ظهرت، على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على هذا المعنى، على هذا الأصل، أن اللي يظهر له بحديث صحيح من تبين له أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أي أحد، هذا إجماع، ولا يستريب أحد من الأئمة أو من أئمة الإسلام في صحة ما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام الشافعي مثلا في الرسالة: إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه، لا يقويه ولا يهينه شيء غيره، بل الفرض الذي على الناس اتباعه، ولم يجعل الله لأحد معه أمرا يخالف أمره صلى الله عليه وسلم أيا كان هذا الشخص، لأن الذي اصطفاه الله ليكون كذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فلا متبوع على الحقيقة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والتبعية لأي أحد إنما هي مشروطة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذا الباب، فإنه مزلة أقدام، ويغتر الناس بعضهم ببعض ويتركون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنته لأجل مكانة فلان أو فلان عنده، وهذا كله من الباطل الذي اتفقت كلمة العلماء على خلافه. قال: فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع. قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم غايتها أقصى ما يكون لها أن تكون سائغة الاتباع، كلام مقبول، كلام جيد، كلام سائغ أن نتبعه لا يخالف كتاب ولا سنة. لكن أن نقول واجبة الاتباع، ليست هذه الكلمة إلا في حق كلام من؟ كلام الرسول. قال: وأما أقوال غيره، أي غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فغايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع. فبعض الناس يعتقد أن قول فلان موجب لكل أحد وعلى كل أحد أن يتبعه وأن يفعل به. إزاي؟ واسمعش كلام فلان أو الشيخ فلان، كلام فلان والشيخ فلان ليس موجبا لأحد. أقصى حاجة نقول كلام طيب، كلام حسن، موافق للسنة، لكن إيجاب الاتباع لا يكون إلا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن تعارض بها النصوص وتقدم عليها، عياذا بالله من الخذلان. هذا هو المخذول اللي مخه انقلب وعقله انقلب، أن يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من كلام البشر، هذا هو باب الشر الكبير. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي في طاعة الرسول لا في غيرها. أين في الآية؟ وإن تطيعوه تهتدوا. فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي في طاعة الرسول لا في غيرها، فإنه معلق بالشرط فينتفي بانتفائه، وليس هذا من باب دلالة المفهوم كما يغلط فيه كثير من الناس ويظن أنه يحتاج في تقرير الدلالة منه إلى تقرير كون المفهوم حجة، بل هذا من الأحكام التي رتبت على شروط وعلقت، فلا وجود لها بدون شروطها، إذ ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه، وإلا لم يكن شرطا له. إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم الطاعة. الإمام ابن القيم يقول أن قول الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، نفهم من هذه الآية أن الهداية لا تحصل إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الهداية لا تحصل إلا بطاعة الرسول. خدها منين؟ وإن تطيعوه تهتدوا. لكن هل الآية يفهم منها أن الهداية لا تحصل إلا باتباع الرسول، ولا يفهم منها أن من اتبع الرسول اهتدى، من أطاع الرسول اهتدى؟ واحد يقول العكس صحيح. العكس صحيح، ده يسمى مفهوم مفهوم النص، مفهوم المخالفة. إن تطيعوه تهتدوا، وإن لم تطيعوه لا تهتدوا. ابن القيم ينفي، يقول هذا الكلام غير صحيح، يغلط كثير من الناس ويعتقد هذا، لأن من اعتقد إن هنا أخذ هذا المعنى من مفهوم المخالفة، إذن من لا يستدل بمفهوم المخالفة كالحنفية يبقى الآية ليس فيها دليل على ما قال ابن القيم، يبقى لا فيها دليل إن اللي يطيع يهتدي، وممكن برضك اللي يطيع غيره يهتدي، ما تدلش على المخالفة، ما تدلش على من لا يطيع لا يهتدي. هذا كلام الحنفية خلافا للجمهور، قال لا الآية مش من الباب ده أصلا، الآية من باب الشرط، إن تطيعوه تهتدوا، شرط للهداية طاعة الرسول. فهمتوا كلام ابن القيم؟ بيقول الجملة هنا مش ما خدناش معنى أن الهداية لا تحصل إلا بطاعة الرسول، لم نأخذ هذا المعنى من مفهوم المخالفة كما فهمتم أنتم، كما فهمتم أنتم من الآن. لا، هذا غلط، إحنا أخذناها من الشرطية. يعني إيه شرط في أصول الفقه؟ ما معنى شرط؟ أيوة، يلزم من وجوده، من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. الوضوء شرط في صحة الصلاة، يلزم من عدمه، عدم الوضوء عدم الصلاة، ما ينفعش صلاة غير بوضوء، هذا هو الشرط. ولكنه قد يوجد، ها مفيش صلاة، يتوضأ ولا يصلي. يقول إن هذا من باب إنه معلق بالشرط، إذا عدمت هذه الطاعة للرسول عدمت الهداية، يلزم من عدم طاعة الرسول عدم الهداية. طيب هل يلزم من وجود طاعة الرسول وجود الهداية؟ ما يلزمش على الشرط، ما يلزمش. ولهذا كلام ابن القيم ينقض بتعريف الشرط، والله أعلم. الكلام الأصلي كلام صحيح، الهداية لا تحصل إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا نوافق على هذا الكلام. لكنه أنكر وقال غلط كثير من الناس لما قالوا وجه الدلالة في هذا النص على هذا المعنى بمفهوم المخالفة، كون المفهوم النص حجة. والصحيح عندنا أن مفهوم النص حجة، فقد ذكرنا هذا عند شرح الأصول. الأمر الثاني أن شرط لحصول الهداية طاعة الرسول، نعم، لكن أن تكون هذه الآية المقصود بها الشرطية، هذا يخالفه تعريف الشرط، لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من وجود طاعة الرسول وجود الهداية لك، لا، بل يحصل من وجود طاعة الرسول وجود الهداية. هل هذا كونا أم قدرا، كونا قدريا أو شرعا؟ لو قصد الكون القدري فكلام ابن القيم يكون صحيح، والاستدلال يكون صحيح، إن ممكن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر ولا تحصل له الهداية، هداية التوفيق الكونية القدرية. لكن الكلام الآن على الأمور الشرعية وليس الأمور القدرية، وهذا الذي جعلنا نقول لا، الاستدلال الأول أقوى بمفهوم النص، لأن الدلالة الشرعية إن إذا اتبع حصلت الهداية. أيوة نعم، ولا يطلب من عبد أكثر من ذلك. قال وفي إعادة الفعل في قوله، يبقى هذا هو التعليق الأول ابن القيم على هذه الآية، تعليق على جزئية وإن تطيعوه تهتدوا. تعليق الثاني على الجزء الأول من الآية، قال وفي إعادة الفعل في قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دون الاكتفاء بالفعل الأول. ما هو الفعل الأول؟ أطيعوا الأولى، وليس قل، لا، كلام على أطيعوا. أطيعوا كررت مرتين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال لم يكتفي بأطيعوا الأولى، لم يذكر قل أطيعوا، أو لم يقل ربنا سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله والرسول، بل قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فيه سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قرب إن شاء الله تعالى، سيذكرها الآن. وقوله فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، الفعل هنا للمخاطبين، فإن تولوا يعني إذا توليتم فإنما عليه ما حمل، فأصل الفعل تتولوا، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا، والمعنى أنه قد حمل هو النبي صلى الله عليه وسلم أداء الرسالة، تبليغ الرسالة، وحملتم أنتم طاعته والانقياد له والتسليم. لا تقول فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، كل واحد له تكليف. الرسول صلى الله عليه وسلم كلف بالتبليغ والأداء، وقد بلغ وأدى حق الأداء، بقي ما حملتم أنتم، الواجب المنوط بكم أنتم، وهو الطاعة والانقياد لما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا لن يتضرر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لن يضر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أن تتولوا، ألا تتبعوا سنته لا يضره. ليه؟ ليس مكلفا صلى الله عليه وسلم بأن تستجيبوا أو لا تستجيبوا، إنما هو مكلف وما حمله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ، وقد بلغ، فأنت لم تضر إلا نفسك إذ تركت الواجب المنوط بك بعد أن أدى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه وهو البلاغ. هذا تهديد. فإن تولوا خلاص افعلوا ما شئتم، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملت، على دماغك، أنت المفرط وأنت المقصر. كما ذكر البخاري في صحيحه عن الزهري قال من الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. كلمة رائعة من هذا الإمام الجليل. وهذا المقولة تكررت من الزهري في أكثر من قصة، في أكثر من موضع، من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. الله سبحانه وتعالى أنزل البيان في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك، بقي نحن أن نتبع ونسلم لما بينه الله وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تركتم أنتم ما حملتموه من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه، فعليكم لا عليه، لا على من؟ لا على الرسول. فإنه لم يحمل، لم يكلف طاعتكم وإيمانكم، وإنما حمل تبليغكم وأداء الرسالة إليكم. فإن تطيعوه فهو حظكم وسعادتكم وهدايتكم، وإن لم تطيعوه فقد أدى ما حمل صلى الله عليه وسلم، فقد أدى ما حمل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ليس عليه هداكم وتوفيقكم، ليس عليه هداكم وتوفيقكم، ليس هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالآية جميلة هنا، تثبت وجوب الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجوب الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع الرسول، تسليم لما قاله الرسول. ولهذا ساق المصنف هذه النصوص، لأنه بيتكلم عن الهجرة إلى الرسول، هجرة الاتباع، هجرة الانقياد، هجرة التسليم له صلى الله عليه وسلم وحده لا لأحد من المخلوقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في بعض النسخ عندكم بيختصر النص، يذكر أول كلمتين من الآية وآخر كلمتين، صح كده؟ أكملوا الآية، لأن الآية هي الشاهد، الآية فيها الشاهد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وافتتح الآية بندائهم باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. افتتح الآية بندائهم باسم الإيمان المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا وخطبوا به. ما هو الاسم الذي نودوا وخطبوا به؟ الإيمان. يعني قال كما يقال: يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله أحسن كما أحسن الله إليك. يبقى النداء هذا مقصود، يا من أحسن الله إليه، لأنه في النهاية يقول إيه؟ أحسن كما أحسن الله إليك. ويا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم. يبقى لما ناداه بيا أيها العالم كان مقصود هذا النداء، لأنه يقول له إيه؟ لأن أنت عالم علم الناس، لأن الله تفضل عليك تفضل. ويا أيها الحاكم أحكم بالحق، يعني جعلك حاكما لتحكم بالحق ونظائره كثيرة. كأنه يريد أن يقول الآن، الآية تقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم مؤمنين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها العالم علم الناس، يا مؤمن أطع الله وأطع الرسول. هذا من لوازم الإيمان. أنت مؤمن إزاي؟ عالم إزاي وأنت بتعلمش الناس؟ حاكم إزاي وأنت بتحكمش بالحق؟ مؤمن إزاي وأنت بتطيعش الله وتطيعش الرسول؟ هذا معنى الآية، هذا ما يريد أن يقول ابن القيم رحمه الله. ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله يا أيها الذين آمنوا. ودي نقطة مهمة جدا تفيد أن الإيمان قول وعمل، وإن كانت النصوص كثيرة متواترة قد ساقها الأئمة، لكن هنا لطيفة من الإمام ابن القيم يقول إن أصلا النداء عند التكاليف الشرعية يا أيها الذين آمنوا تفيد أن الإيمان يستلزم منك هذا التكليف الشرعي، يستلزم منك فعل هذا التكليف الشرعي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال ونظائره، ففي ذلك إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا، فإنه من موجبات الإيمان وتمامه. ثم قال، يبقى الآن كان هذا التعليق من القلم على كلمة يا أيها الذين آمنوا، نقول إن كلمة يا أيها الذين آمنوا في أول النص تفيد هذا المعنى، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا أوان ذكر لماذا كرر الفعل أطيعه، وقال سنذكره بعد أو سيذكره هنا. قال ففرق بين طاعته وطاعة رسوله في الفعل، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يسلط الفعل الأول عليها. كيف يسلط الفعل الأول عليها؟ أطيعوا الله والرسول. يبقى الفعل الأول سلط على مفعولي، يسموه متعدي المفعولي، أطيعوا الله والرسول. آسف، كان يعطف الرسول على الله، لا، جاء له بفعل مستقل قال وأطيعوا الرسول. وأولي الأمر منكم، قال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. مفهوم الكلام؟ يعني الآية تقول إيه؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم. لم يقل رب العزة وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، إنما كرر الفعل وأطيعوا فقط عند ذكر الرسول ولم يكرره عند أولي الأمر. وهذا كلام مهم جدا لا يفقهه أكثر الناس. فقارن بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، وسلط عليهما عاملا واحدا. أطيعوا الأولى اللي جاءت قبل الرسول لم تتكرر، أو الثانية هذه اللي جاءت للرسول لم تتكرر في أولي الأمر. وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذا، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. بيقول لك ممكن واحد يتوهم في الجزء الأول أنه خلاص يقول لي وأطيع الرسول، ما هو اللي يطع الرسول يبقى أطاع الله كما جاء في الآية. قال: ولكن الواقع في الآية هو المناسب وتحته سر اللطيف. ما هو؟ قال: وهو دلالته على أن ما يأمر به رسوله تجب طاعته فيه، وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن فتجب طاعة الرسول. ضع خط تحت هذه العبارة: فتجب طاعة الرسول مفردة أو نعم مفردة ومقرونة. فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعته فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه، ألا وإني أتيت الكتاب ومثله معه. يقول لك عند الرسول قال وأطيع الرسول، حتى لا يتوهم متوهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطاع في أمر إلا إذا ورد الأمر عن الله في القرآن. لا، قد يكون أمر الرسول واردا في القرآن وقد لا يكون واردا في القرآن. وطاعة الرسول مطلوبة من العبد سواء جاءت مفردة لا يأتي الدليل على هذا الفعل إلا بقال الرسول، أو مقرونة بالدليل من القرآن. ولهذا أولئك الحمقى والمغفلون الذين يعتقدون أنه لا طاعة ولا تكليف إلا إذا ورد في القرآن، هذا جهل. إنما جاء في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإياك أن تفعل كهذا الذي يعتقد أنه على شيء لما امتلأ بطنه واتكأ على أريكته شبعان فراح يضرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا. طب لو ما كانش شبعان ومتكأ على أريكة ينفع يفعل هذا؟ لو جاء رجل غير شبعان وغير متكئ على أريكة يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، يعني أعرضوا عن السنة، احنا عندنا القرآن ومش شبعان ومش متكئ على أريكة، كلامه مقبول؟ يعني ده قيد احترازي هنا شبعان ولا هذا غالب حال من يقول هذه الكلمة؟ هذا غالب حال من يقول هذه الكلمة؟ نعم قيد أكثري، فتح الله عليك. إذن يا إخواني، قال تكرار كلمة أطيعوا في حق الرسول وأطيعوا الرسول، أطيعوا الدليل على أنه إذا قال الرسول أمرا لم نجده في الكتاب فإنه يطاع فيه الرسول. ولذلك أولئك الذين يضربون السنة اليوم وقبل اليوم على شاشات التلفزيون يطعن في الصحابة مرة، يطعن في رجال الحديث مرة، يطعن في البخاري وصحيح مرة، يطعن في مسلم كما يدندنون الآن ويخوضون في الإعلام، هذا كله لأجل هدم الدين، لأجل هدم هذا الركن. فهو جزء من سلسلة هدم الدين. وأما أولو الأمر، هذا ما أريد أن أنبه عليه، فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا طاعة مفردة مستقلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. يبقى الآن يا أخواني أولئك الذين يتكلمون ويتشدقون بمسألة طاعة ولاة الأمر وأن هؤلاء ولاة أمر وولي الأمر يطاع، نقول له سلمنا لك ذلك، سلمنا لك ذلك، ولي أمر يطاع في أي شيء يطاع؟ هذا هو السؤال، في أي شيء يطاع؟ إن كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الرسول فطبعا، فيكون هذا أمر الرسول بطاعة ولاة الأمر في المعروف، في المعروف. وإذا أمر بغير هذا فلا سمع ولا طاعة. لازم تفهم مفهوم كلمة سمع وطاعة. السمع والطاعة المطلقة لا تكون إلا للرسول، لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ليس أحد له سمع وطاعة مطلق من البشر إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب افهم هذه القاعدة لأنها تغلق عليك أبواب شر كثيرة. طيب الأب، الأم، العم، الخال، رئيس القبيلة، رئيس الدولة، لا، خليفة المسلمين لو كان المسلمين دولة، لا يطاع أحد إلا أن تكون طاعته مدرجة تحت طاعة الرسول. فإن خالف الرسول فلا سمع ولا طاعة. إن خالف الرسول في أمر فلا سمع ولا طاعة في هذا الأمر. أحيانا يكون هذا الكلام نظريا الناس لا تفهمه ويتعارك الإخوة ويتنازعون ويظنون أن هناك خلاف، أن هناك خلافا، هذا جهل منه. الآن لو أمر ألا تقام الحدود يسمع ويطاع؟ كيف يسمع ويطاع في عدم إقامة الحدود؟ لا يسمع ولا يطاع. إن أمر بأمر مخالف لأي شيء في الشريعة صغير أو كبير يطاع؟ لا يطاع، لا يطاع. لو أخرج دستورا وقال في هذا الدستور إن دي حرية شخصية تفعل ما شئت، هل يطاع في هذا؟ في قضايا قد ضرب الآن بناء على هذه الدساتير اللامباركة، عقد، أول عقد زواج شذوذ رجل ورجل وباركته الدولة وأمضوا عليه، سمع وطاعة لمن يتشدقون بالسمع والطاعة ويتهموننا ويتهمون غيرنا بأن هذا خروج وهؤلاء خوارج، خوارج عليه، خوارج على غير شرع الله، فلما كان غير شرع الله خرجنا، وإن كان شرع الله فلا خروج. لكن نستحل أن يتزوج رجل برجل، هذا دليل استحلال. ما ليه معنى الاستحلال؟ يرونه لا إشكال فيه، حرية ولا إشكال فيه، وأن هذا حلال عنده ويحرمه الله وهم يحلونه ونبارك، نبارك ان تفتح خمارة وده جائز ودي حرية شخصية ونمضي. استحللنا الخمر، حرم الله وامر بمنعها وجلد من يشربها، نقول لا لا لا جلد ولا حاجة، دي حرية شخصية، ونقول سمع وطاعة، سمع وطاعة ليه؟ نفتح دار للدعارة والزنا ونمضي، وزير الثقافة ان دي ثقافة وده فن وده امر مباح مفيهوش حاجة، ترقص ما ترقصش انت مالك انت؟ استحلال، هذا استحلال يا اخوان. اذا كان الناس لا يكفرون الا بالاستحلال، هذا استحلال، ان ده حلال ده جائز، ولو قلت خلاف هذا ضربت عنقك انت، قول انت خلاف الكلام ده انت تسجن وتحبس وتضرب عنقك. ما ليه معنى بقى استحلال غير كده يعني؟ هذا هو ما نراه حلالا وما تراه انت هو الخطأ. هو المحرم في دستورنا هذا. فالسمع والطاعة لولاة الأمر مشترطة، لابد أن تندرج تحت طاعة الرسول. هذا كلام بدهي يعلمه أصغر واحد من السلف الصالح، صار لا يعلمه الآن منتسبون إلى إلى إلى فهم وإلى دراية. على المرء قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر، على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره. ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. القضية لو قضية لا يمشي في الشارع ده، دي حارة واحدة مش حارتين، ده كذا، خلاص سمع وطاعة. أنا حتى لو كرهت أنا هذا، حتى لو أن هذا التنظيم مش منضبط وفي تنظيم أحسن منه، كفوش معصية، خلاص سمع وطاعة. لكن إن خالف في أصول الديانة فكيف يسمع وطاعة؟ إن ولي الأمر إنما جعل لكي يقيم الشريعة ويقيم الدين ويقيم الحدود. اقرأوا هذا في أي كتاب من كتب السياسة الشرعية. إيه وظيفة ولي الأمر؟ واحد، إقامة الدين. اثنين، إقامة الحدود. دي وظيفة ولي الأمر. فإن جاء قال لا لا لا لا لا لا، مش الدين ده اللي هنقيمه، مش الطريقة دي، احنا هنطلع كتاب تاني جديد، في نظام عندنا تاني خالص غير الكتاب ده، لا لا، حدود ايه؟ الحدود دي نوع من التشدد. حدود ايه؟ وقطع يد ايه؟ وقطع رأس ايه؟ ايه الكلام ده؟ حدود لا. فالسمع والطاعة في ايه بقى ان شاء الله؟ السمع والطاعة في هدم الدين، السمع والطاعة في عدم اقامة الحدود، الزواجر الحامية عن لضرورات الدين. فلو سلمت هذا ان فيه سمع وطاعة، لو سلمت بولاية الامر سلمنا بهذا، فانه هذا الولي لا يطاع الا في المعروف، لا يطاع الا وطاعته مندرجة تحت طاعة الرسول. قال واما اولو الامر ابن القيم فلا تجب طاعة احدهم الا اذا اندرجت تحت طاعة الرسول، لا طاعة مفردة مستقلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى، قوله تعالى فردوه إلى الله والرسول الآن في هذه الآية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، ها، ولم يقل وإلى الرسول، لم يكرر كما كرر في أطيعه. لاحظ هذه اللفتة من ابن القيم رائعة، قال ولم يقل وإلى الرسول، فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول، والرد إلى السنة رد إلى الله والرسول. فهمتوها؟ لما أمر بالطاعة قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طيب إن تنازعتم في شيء فردوه إلى، لم يقل إلى الله وإلى الرسول، لا، قال إلى الله والرسول. ليه مش كل واحد على حدة؟ قال لك لأنك لو أطعت الله، آسف، لو رديت إلى الله أو رديت إلى الرسول فقد رددت إلى الله والرسول. يعني اللي سمع كلام الرسول يبقى رد إلى الله ولا ما ردش إلى الله؟ رد إلى الله. واللي سمع كلام الله يبقى رد إلى الرسول ما ردش إلى الرسول؟ فلا داعي إلى تكرار إلى. فاهم كلام ابن القيم؟ أكرر إلى ليه؟ ليه نكرر إلى؟ لماذا يكرر الله إلى؟ ده هو لو قلنا إلى الله والرسول لا يفهم منها إلا معنى واحد، قال فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول، والرد إلى السنة رد إلى الله والرسول، فما يحكم به الله هو بعينه حكم رسوله، وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم إيه؟ حكم الله. كلام في منتهى الروعة. فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه، يعني إلى كتابه، فقد رددتموه إلى الله ورسوله، وكذا إذا رددتموه إلى رسوله فقد رددتموه إلى الله والرسول، وهذا من أسرار القرآن. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في أولي الأمر، فعنه فيهم روايتان. الآن يقول، يعلق على كلمة أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، يقول من هم أولي الأمر؟ قال هناك قولان لأهل العلم وهما قولان للإمام أحمد. قال طبعا هذا الكلام يا أخواني السابق والذي نحن فيه بصدده يرد على الطائفة المسماة بالقرآنيين اللي النبي أشار إليه الشبعان المتكئ على أريكته يقول بيننا وبين كتاب الله درسهم القرآنيون. دي طائفة معروفة القرآن القرآن من لجعب السنة، هذا جهل منهم طبعا، هذا هدم للقرآن، هذا هدم للقرآن، لأن من آيات القرآن الأمر بطاعة الرسول، وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأولي الأمر روايتنا إحداهما أنهم العلماء والثانية أنهم الأمراء، والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية. في الحقيقة اللي ثبت عن الصحابة لابد أن يثبت عن الصحابة. ليه؟ يعني الصحابة مش فيها قولين العلماء والأمراء، واحد يتكلم فيهم يقول العلماء، واحد يقول الأمراء، لأن كان الأمراء العلماء أبو بكر عمر عثمان علي معاوية، العلماء أمراء أو الأمراء علماء، واضح؟ وبالتالي الإشكال ده ما كانش كبير خالص عندهم، فيش إشكال، ما هو طبيعي ولي الأمر ده الحاجة الكبيرة خالص، وهذا ذكرناه من قبل. لما يأتي في المسجد الجامع من الذي يصلي بهم الجمعة؟ الأمير، الأمير يصلي بهم الجمعة، واضح؟ فإن لم يكن الأمير فنائب الأمير. فكان الأمراء عندهم العلم بالكتاب والسنة، وهو الذي ينفذ الكتاب والسنة، وبالتالي الخطبة بالنسبة لنا من الأمير حاجة كبيرة خالص، الله والرسول وهو اللي هيطبق، هو اللي هينفذ معايا، هو القضاء وهو الجيش الاثنين مع بعض، هو اللي هيقضي وهو اللي هينفذ. كان الأمير والوالي هو اللي بيده الاثنين، هو بذاته وليس نائبه. فقضاء وتنفيذ، قضاء الهيئة القضائية، لأن القضاء عندنا فيش حاجة اسمها قضاء، ما احنا عندنا احنا فصلنا الآن في لجنة قضائية وفي جهة شرعية، يقول لك الأزهر جهة شرعية والقضاء جهة قانونية، هذا جهل، ما هو القضاء لا يكون إلا بالشرع، ليس إلا القضاء الشرعي. شكرا، عندنا حاجة اسمها كلية حقوق وكلية اسمها شريعة وقانون، هذا جهل. ليه؟ هو الحقوق هيحق الحقوق بغير شريعة؟ ايوه هذا هو الحاصل، هم ما غلطوش، هم حكوا الواقع الباطل الكافر، هذا وضع كفري، انت هتحكموا بحاجة ومحاكمكم شيء لكن الشريعة دي حاجة تانية. فيقول لك اصل في مصر ما فيش قضاء شرعي، ويتشدق بهذا القاضي، لو جه محامي مثلا وراح قايل وبناء على قول الله تعالى كذا وكذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، القاضي يرد يقول له ايه ده الكلام ده سمعته باذني، ايه يا ابني شايفنا في قضاء شرعي هنا ولا ايه؟ الله الله الله الله، يثبت على نفسه الحجه، يقيم على نفسه الحجه، يقول انت شايفنا في قضاء شرعي، ويرد عليه كلامه، كلامه مردود اللي هو قال وقال الرسول، ده كلام مردود عندهم، لان القضاء مش شرعي، وهم صادقون فعلا القضاء غير شرعي. طب وليصلح ان يكون غير شرعي؟ لا يكون الا بالشرع، هذا هو الباطل، هذا هو الزور. ان رجلا قال لامرأته انت علي كظهر امي، خالف حكم الله، حكم الله ان هذه امرأة حلال، قال لا انت محرمة زي امي وزي اختي. قال ويقولون منكرا من القول وزورا، على كلمة قالها بينه وبين زوجته في حجرة النوم، ما ينفعش تشرع كده من دماغك حاجة، لا يصير قانونا ودستورا وبلاد وتتحاكم من هذا، ومن خالف قتل. وسمع طاعة، سمع طاعة في ماذا؟ في مخالفة الله ومخالفة الرسول، إنما السمع والطاعة في المعروف، قال الآن وولاة الأمر العلماء وقيل الأمراء. في الحقيقة في الجيل الأول ما كانوش محتاجين للتفرقة دي، ولكن لما صار يتولى الإمارة من لا علم له، ولكنه مع أنه لا علم له عنده لجنة تذكر له الأمر الشرعي الذي ينطلق من خلاله. دي المرحلة الثانية من تاريخ الإسلام. المرحلة الأولى كان الأمراء علماء، المرحلة الثانية كان الأمراء يتبعون العلماء، يسألوهم إيه الحكم الشرعي، يطلع لهم الحكم الشرعي، يوم الأمير يطلع يقول وبناء على كذا وكذا قال الله، وقد تسمعوا تفتكر أنه عالم، لا هو وراء علماء أعطوه الحكم الشرعي. ولهذا كان الأمراء مجتهدين، ثم انتقلوا إلى مرحلة صاروا مقلدين. فهمتوا إزاي؟ مش هو اللي هيجتهد ويستنبط ويطلع الحكم، لا، مش أبو بكر الصديق يقول والله لو منعوني عناقا كانوا يدون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، وينزعوا عمر ويوضح له اجتهاده ايه. لا لا، انتقى، خرصت المرحلة دي خلاص، ما عادوش بيجتهدوا، لكن عاد بيسمع المجتهد اللي هم مين؟ العلماء. يبقى هم اطاعوا مين هنا الان واتبعوا مين؟ العلماء، اتبعوا العلماء. نعم، ولهذا سموا العلماء أولي الأمر. فهمتوها؟ ولهذا قال من قال بعد هذا في الجزء الثاني من أولي الأمر؟ قال العلماء. يا عم ده في ناس قبلك قالت ده هم الأمراء، ما هو لأن الأمراء كان هو بيصدر منهم الأمر، كان هم اللي بيجتهدوا ويستنبطوا الحكم. ولهذا هو في الحقيقة مش خلاف، في الحقيقة هو قول واحد، في الحقيقة هو طاعة الشريعة واتباع الشريعة. فلما كان الأمراء هم الذين يؤدونها ويستنبطونها ويجتهدون ويخرجون منها، قلنا طاعة الأمراء. فلما صار الذي يستنبط ويجتهد ويستخرج هم العلماء، قلنا هم العلماء ولا ضير. فكلاهما مطلوب، طاعة الأمراء وطاعة العلماء، وطاعتهما مشروطة بطاعة الرسول واتباع الرسول. عشان ما في علماء قالوا كذا وتمشي وخلاص، لا، ولو قال فلان كذا من علماء وخالف الرسول تتبع؟ إجماع، حكى الشافعي الإجماع أنه لا يجوز. قال ابن القيم رحمه الله والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية، والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا، فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله. الله، حط خط تحت العبارة دي، ها، ما وجه تعجبي من هذه العبارة؟ الله يفتح عليك. الأمر الذي بعث الله به رسوله، هو يعني ولي الأمر، يعني تولى أمر. أمر إيه؟ أي أمر اللي تولاه؟ الأمر الذي بعث الله به الرسول. ولا في أمر ثاني عندنا كمسلمين؟ ما احنا ما عندناش أمر غير أمر الله والرسول. فسمي ولي الأمر. قال ابن القيم والأمراء هم ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله، عبارة في منتهى، ناس فهم الكلام، ناس فهم اللفظ جاي منين. فالعلماء ولاته حفظا، ركز العبارة جاي دي مهمة، العلماء ولاة الأمر إيه؟ حفظا وبيانا وبلاغا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه، وقد وكلهم الله بذلك، فقال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم وكون الناس تبعا لهم. والأمراء ولاته قياما ورعاية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه. فالأمر هو أمر الله والرسول، العلماء يبينونه ويظهرونه ويثبتونه ويبلغونه، والأمراء ينفذونه ويقومون عليه ويقاتلون من خالفه ويجاهدون من قال سواه. فسمي هذا ولي أمر بالقضاء والبيان، وسمي ذاك ولي أمر بالتنفيذ. فبقى عندنا جهة قضائية وجهة تنفيذية. صار عندنا الآن في جهة قضائية وفي جهة تنفيذية، لكن يقضون بأي أمر؟ غير أمر الله وغير أمر الرسول. وينفذون أي أمر؟ أمر غير أمر الله وأمر الرسول. يبقى مش بنتكلم عن الإسلام، كلام عن حاجة تانية خالص غير الإسلام. ولهذا أرسل أحد هؤلاء الحمقى رسالة لي من بقاله يومين ثلاثة عمال يبعث رسائل، قل لي ولي أمر ولا مش ولي أمر؟ قلت له أي أمر أنت تقصد؟ أي أمر أنت تقصد؟ ما هو بسميه ولي أمر، أي أمر؟ أمر الله والرسول ولا أمر خلاف الله وخلاف الرسول؟ أيوة، هو ولي أمر فرنسي، ولي أمر بريطاني، ولي أمر للكافرين، ولي أمر من رضوا بغير الله وبغير الرسول. لكن من رضوا بالله ورضوا بالرسول إنما هي ولاية لأمر الله وأمر الرسول. إني جاعل في الأرض خليفة، فهذا خليفة عن الله باللفظ الصحاح الشيخ الإسلام رحمه الله. فنحن وكلنا هذا الخليفة ليطبق فينا أمر الله، والله جعله ليطبق على هؤلاء أمره سبحانه وتعالى. فدل بين الله، بين الله وبين الخلق في إيه؟ في تنفيذ أمر الله عز وجل. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. أبو بكر قالها في أول الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا الخليفة ماشي، أطعت الله والرسول اسمعوا كلامي، خلفت الله والرسول فلا طاعة لي عليكم. ناس فهمت النص، مش فإن خالفت الله والرسول فأنا ولي الأمر وتسمعوا كلامي وتطيعوني، لا ما قالش كده أبو بكر. فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. فالطاعة يا أخواني لأي أحد، هذا ما يريد أن يبلغه ابن القيم رحمه الله، الطاعة لأي أحد مندرجة تحت طاعة الله وطاعة الرسول، مخالفة لله والرسول فلا سمع ولا طاعة. قال، نقرأ العبارة دي ثاني، فالعلماء ولاته، ولاة الأمر في إيه؟ حفظا هم اللي حافظين العلم، وبيانا هم اللي بيبينوا العلم، وبلاغا هم اللي بيبلغوا العلم، وذبا عنه لما واحد يجي يغير المعنى ولا يأول المعنى ولا يحرف هم يوقفوا له حراسا، وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه، وقد وكلهم الله بذلك. طب لو أنه ألحد فيه وزاغ عنه الأمير، العلماء كانوا يقفون في الجيل الأول يسكتش؟ لا، ده ما احنا قاعدين طراطير، احنا وظيفتنا الذب والدفاع ورد من الألحد. طلع للألحد هو كبيرهم، نقول أطعنا سادتنا وكبرانا، لا، يقفون ويقتل العلماء لأجل هذا الذب عن دين الله، ويكون هذا جهادهم، يكون هذا جهادهم اللي هو ايه؟ الذب عن الشريعة. لا، انت بتقول كذا والكلام ده مخالف لقول الرسول. طب لو قال العالم هذا نقول له انت خارج، انت خارجي ودولة الخوارج، هذا جهل طبعا. خروج عن ايه؟ خروج عن المنكر، خروج عن الكفر، خروج عن الالحاد. فهذا البيان من اهل العلم، والذب والرد للخطأ لا يسمى ابدا خروجا، لا يسمى ابدا، بل هذا مما اخذه الله عليهم من البيان والايضاح. قال، والامراء ولاة الامر ايضا قياما ورعاية وجهادا والزاما للناس به، اي بامر الله الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، واخذهم على يد من خرج، خرج عن ايه؟ عن امر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، إن كان يفتح الباب للنصارى ويفتح الباب للشيعة ويغلق الباب على السنة وأهلها، نقول سمع وطاعة؟ فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة في هذا الباب إطلاقا. وهذان الصنفان هم الناس وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية، هم دولة الناس. من هم؟ الأمراء والعلماء، هم دولة الناس، والباقي الناس احنا مش ناس يعني. قال لك وسائر النوع الانساني تابع لهم ورعية. ليه سموا دولة رعاه واحنا سمينا رعية؟ اي امر يرعونه؟ ثم قال تعالى، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وهذا دليل قاطع على انه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله، لا إلى أحد غير الله ورسوله. فمن أحال الرد على غير الله والرسول على غيرهما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا عند النزاع إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا مما ذكرناه آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه، فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية القاصمة العاصمة بيانا وشفاء، فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين لما أمرت به، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. مين يهلك ومين يحيى؟ يحيى اللي يحيى ويهلك اللي يهلك. بس اللي مات يبقى عارف انه مات على حق ولا على باطل، واللي عاش عرف انه عاش على حق ولا على باطل. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، كلام رائع، وهو اصل اصول الديانة. قال وقد اتفق السلف والخلف على ان الرد الى الله هو الرد الى كتابه، والرد الى رسوله هو الرد اليه في حياته، والرد الى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. متفق العلماء على هذا. لما يقول الآية فردوه إلى الله والرسول يعني ردوه للكتاب والسنة، زمان قبل موت الرسول يعني ردوه إلى القرآن وإلى الرسول، إلى شخص الرسول. ولهذا كان يحصل الأمر بين الرجل وامرأته، بين الرجل وصاحبه، يرجعون لمن؟ قال فأتينا رسول الله، فسألنا رسول الله، قالت والله لا أعطيك حتى أسأل رسول الله، كذا رسول الله، رجعوا للرسول. فإذا مات الرسول رجعنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى في آخر هذه الآية ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولي الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي خير لكم في معاشكم ومعادكم، وهو سعادتكم في الدارين، فهو خير لكم وأحسن عاقبة. فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. السعادة في الدنيا بحكم الله ورسوله، والسعادة في الآخرة بحكم الله ورسوله. قال ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم فسببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنما هو بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هي موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها، إنما هي موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها. فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فطاعته هي الحصن الذي من دخله فهو من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه فهو من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا باجتهاده في حاجتين: معرفة ما جاء به الرسول، في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والقيام به عملا. حول السعادة في اتباع الرسول، وبالتالي لازم نعرف ماذا قال الرسول ثم نتبع الرسول. عايز السعادة، تريد السعادة في الدنيا والآخرة، اتعلم، اتعلم، افتح كتب السنة وتعلم ما قال الرسول ثم اعمل بما قال الرسول، فأنت أسعد السعداء في الدنيا والآخرة. جهلت شيئا مما قال الرسول أو علمته ولم تتبعه فالشر والفساد في الدنيا والآثام والعقوبات في الآخرة. كل خير في الدنيا في الآخرة إنما سببه طاعة الرسول، وكل شر صغر أو كبر في الدنيا أو في الآخرة سببه معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ما كلف به العبد لتحصيل هذه الأبواب من السعادة والتي لا سبيل إليها إلا بها، بعلم ما جاء به الرسول والعمل بما جاء به الرسول. قال: وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين، البعد العلم والعمل في حاجتين تانيين عشان تكمل السعادة، ما هي؟ قال: أحدهما دعوة الخلق إليه، والثاني صبره وجهاده على تلك الدعوة. علمت فعملت فدعوت فصبرت. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، دعوا إليه وتواصوا بالصبر. عرفتم لماذا بين شعرين هذه الآية جامعة؟ ولهذا إذا درستم الأصول كما درستم الأصول الثلاثة وجدتم الأصول الثلاثة مبنية على هذه الآية، مش كده؟ الأصول الثلاثة التي لا يقوم الدين إلا بها: علم، عمل، دعوة، صبر. وياريت يا إخواني بعد يعني إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم كل واحد ومبعونه دورات اسمها دورة إدارة الوقت، والوقت ده اللي هو عمرك، هذا هو عمرك. أنا عايزك تجلس مع نفسك اليوم قبل الغد وتجيب كده ورقة كبيرة فرخ كده اللي هو المتر في 70، واكتب حياتي أنا شخص مطلوب مني 4 حاجات: علم، عمل، دعوة، صبر. وتحت علم شوف الخطة اللي انت عاملها لنفسك في العلم. أي علم؟ بما جاء به الله، بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. قرآن، يبقى هتعلم قرآن وشوف الطريق للقرآن. حديث، وشوف الحديث وطريق تعلم الحديث. استنباط من القرآن والحديث بيكون ازاي؟ اشوف تعلم اصول فقه ولغة وعشان استنبط منه. استنبطوا ايه وطلعوا فقه ايه؟ ادرس الفقه ده، ده العلم. ففي جانب العلم هتقسم جزء من عمرك مهم جدا اسمه العلم. القسم الثاني اسمه العمل. انا هقيم الليل من الساعة كذا للساعة كذا، انا اساس الوقت عندي الصلوات، كل صلاة في وقتها، يبقى انا قسمت يومي فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، وفي الليل في قيام الليل من الساعة كذا للساعة كذا. بين هذه اللي هو عمود الدين، انا كده بقيم عمود حياتي على الدين، الصلاة عماد الدين. فقسمت امر الصلاة وما تحتاجه الصلاة، انا بخشعش في الصلاة، لا، يبقى ان شاء الله تعالى الاسبوع دوت في ورد في قراءة كتاب الخشوع في الصلاة، في ذكر موجبات الخشوع في الصلاة، لا ده انا ما بعرفش اصلي كذا وكذا وقيام الليل مش عارف، يبقى في ورد عندي في العلم اسمه العلم بقيام الليل كيف يكون، وهكذا. اقمت الصلاة، ادخل في اللي بعده واللي بعده. فقسم العمل الى قسمين: عبادات ومعاملات. انا هصلي امتى؟ انا عندي الصيام، خلاص مش هسيب 2 وخميس، مش هسيب 13 14 15، مش هسيب كذا وكذا، يبقى خدت حظك من التعبد بالصيام. العمرة، انا الحمد لله غني، يبقى ممكن اعمل عمرة كل عام، لا طب هخليها عام وعام عشان العام التاني خلي المال كذا. هذه هي ادارة عمرك. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فاعمل الجدول ده تطبيق لهذه الآية، انا قدمت ايه، هو ده اللي عايز اقدمه. فجعلت في العلم في جدول معين، هيختلف جدولي عن جدولك، سيتفق في شيء واحد ان المصدر واحد، قال الله قال الرسول، لكن يختلف في ايه؟ انا ساعة، انت نص ساعة، ده 3 ساعات، ده 4 ساعات، ده طبيب، ده مهندس، ده عنده عيادة، ده عنده محل، ده عنده مش عارف ايه، بتختلف اوقات الناس واعمار الناس واحوال الناس، لكن في النهاية هم متفقون على ايه؟ العلم بالكتاب والسنة، بفهمي هذا الجيل الاول الصالح. العمل كل واحد يأخذ بحظه، فاتقوا الله ما استطعتم، سددوا وقاربوا، مش قادر أقيم 11 ركعة بقوا 9 بقوا 7، لكن ما تركتش قيام الليل، وهكذا. مش قادر أصوم هذا الصيام الطويل، خلاص بخلي حظ لي من الصيام على قدر طاقتي، مش كل واحد بدنه يطيق الصيام، وهكذا. ندخل بعد ذلك إيه حظي من الدعوة؟ والله أنا عندي في المقام الأول دعوة الأقربين، أنا عايز أخلي ساعة في اليوم أو نص ساعة هقعد مع أمي أعلمها الفتحة وأعلمها قراءة القرآن، دي أحق الناس بيه. هقعد مع أخواتي أعلمهم، هقعد مع أولادي أعلمهم، يبقى ده الجزء الثاني اللي هو تعليم الخلق. تعليم الخلق لما تفعل هذا الكلام مش هتتفرش لك الأرض حريرة، إذا فعلت هذا فأنت المتطرف وأنت الإرهابي وأنت من تريد مخالفة كل شيء، حتى لو كنت في نفسك وما كلمتش حد، أنت كده بالنسبة لهم سيقاتلونك ويؤذونك فقط لأنك تقول ربي الله، وهقيم حياتي بعلم وعمل ودعوة إلى الله. سيقاتلونك أو يثبتونك يحبسونك أو يخرجوك يطردوك من البلد، هتتعرض للأذى، فاصبر. فكما تواصيت بالحق ودعوت إليه لابد أن تتواصى بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، نصيحة لقمان في محلها. أمره ابتداء بالعلم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم ذكر له الأعمال، طاعة الوالدين، الثقة في الرزق والثقة في أن كل شيء كذا وكذا، ثم أمره بالأصول بيعملوا جدول لحياته. أقم الصلاة كما قلت لكم الآن، في العمل هيبقى العمود اللي عندك الصلاة، إذا صلحت صلح سائر أمرك، وإذا فسدت الصلاة فسد سائر أمرك. صلاتك خربانة يبقى أنت خربان وكل حاجة عندك خربان. صلاة في وقتها وقيام وخشوع وذل لله صحيحة مستقيمة سيستقيم أمرك كله بإذن الله تعالى. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، اللي هو الجزء رقم 3 في حياتك. فجيت في 3 في حياتك، دي دعوة الخلق، وبدأت تشوف بقى طب أنا عندي ساعتين إن شاء الله في يوم الخميس يا هذهب لعمي وعمتي وخالي وخالتي، فهمني إزاي؟ والراح هناك مش راح أشرب شاي وقهوة، هشرب الشاي والقهوة وأدعو إلى الخير والمعروف، وأبين إذا كان عندهم منكر إخواني كذا، إن الرسول قال كذا وكذا، إن ربنا كذا. استجابوا ولم يستجيبوا؟ الرسول نفسه معلوش إلا البلاغ، أنت عليك البلاغ وفقط. يبقى ده جزء من حياتك استقام اسمه دعوة الخلق. الجزء الرابع أذى ستصبر عليه، ستفعل هذا الخير وتؤذى. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، تكريم مين قال كده؟ ورق بن نوفل. أول ما جت الرسالة النبي قال له خلي بالك، ليتني أكون حيا أو أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. يقول يا ليت أكون حي وهم بيطلعوك من البلد. قال له أهو مخرجية هم؟ قريش أهلي وعشيرتي وعمامي، وقال هيطلعوني من البلد؟ قال نعم. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، هو في حد جه بالكلام ده قبل كده ولم يعاد؟ على فكرة إذا وجدت إن فيش عداء وإن الظالمين واخدينك تحت جناحهم كده وإنت حلو وكويس وطيب وعليك يا سلام، ده راجل ملتزم وحلو، اعرف إنك مش ملتزم على طول كده. لو كنت على خير لعادوك، لو كنت على خير لعادوك. فلما رأوك على مثل هذا الشر ولم تثر عليهم شرا، لأن التوحيد عندهم شر، ولم تثر عليهم توحيدا، فأنت ساكن آمن. غير ذلك ستعاد. هو النبي في مكة كان قال حاجة غلط؟ كان عمل حاجة؟ أبدا. قولوا لا إله إلا الله، باشي لهم قولوا لا إله إلا الله، أطعموا الطعام، أفشوا السلام، صلوا بالليل والناس نيام. الكلام ده في حاجة عيب؟ في حاجة غلط؟ عودي وطرد من البلد وأوذي أصحابه وقتلوا. فطبيعي ان يبقى في جزء من حياتك موطن نفسك ومستعد للجزء الرابع، انك ستعذب وستؤذى وستطأ. ايه الصورة؟ لا تسألوا الله البلاء وسألوا الله العافية، لكن ان حصل انت عامل حسابك ان ده جزء من حياتك، وبالتالي يكون سجنك خلوة، ما انت عامل حسابك من الاول. فلو سجنوا انا معايا وردي ومعايا قرآني، ويكون معايا في السجن ناس مستمر في دعوتي، يبقى انا مستمر في علم وعمل ودعوة. جعلني الله هنا في بيتي، جعلني في سجن، جعلني في مؤسسة، جعلني في شارع، أنا عبد لله، يجعلني أينما شاء وأنا أفعل مثل ما يشاء، قاعدة. وبالتالي لا يضره شيء. يوسف الصديق يبقى في سجنه نحو من 40 سنة ويدعو إلى الله، يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد. زي يكون قاعد في مسجد والله، وكأنه جالس في مسجد وبيقول درس عادي في أي مكان. ندعو إلى هذه الدعوة لأننا ندعي أننا عبيد لله، وأننا دعاة إلى الله، وأننا نجاهد في سبيل الله. الله الله، خليك صادق في كلمتك أنك تريد الله، وأنت في أي مكان وفي أي وضع، من ربك ومتوجه لمين؟ لله. وهؤلاء خلق الله، هو لازم اللي تقول فيهم الدرس يكون الناس الإخوة الطيبين في المسجد، لا يكونوا عندك في محل عمل، يكونوا في السجن لو دخلت سجن، يكونوا في أي موضع. في أي موضع. عرفتم لماذا كثير من الأوقات يقول لا لا لا خلوا فلان ده بالذات في سجن انفرادي. ليه انفرادي؟ لأنه عارف رسالته، هو مش عايز رسالته دي تنتشر، يبقى بقي عنده بابان. ده موضوع عادي طبيعي بالنسبة له هو، مش بالنسبة له، بالنسبة لهم إجرام يعاقبوا عليه أشد العقاب. لا بكان بالنسبة له هو خلاص الباب ده مغلق الآن، ده سجن انفرادي، يبقى باب الدعوة مش موجود. اللهم إلا أن أدعو السجان، وهو جاي يفتح البتاع كده ويجي يرميني البتاع ويقول له صليت الظهر يا أستاذ فلان ولا صليتش؟ اوعى كم الكفار صليش. يطلع السجان أخ بعد كده يدخله معاك، ما بقاش انفرادي. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. الرسول كده بيقول أمر المؤمن ده أمر عجيب، تحطه في أي حتة بيشدد عليه يضيع، هو في خير باستمرار. ما هو في خير لأنه عايش في عبودية لله اللي هي أساس اللي خلق لأجله، يا علم يا عمل. هذا نسمع عن كثير من العلماء ألفوا مصنفاتهم في السجن. ها بتشوف حال شيخ الإسلام إيه، إيه الفتاوى دي كلها والكلام منين الكلام ده؟ حياته كلها يا في السجن يا في جهاد. أيوه هو شغال، هو السجن معناها توقف يعني؟ يقول الله كنا نطلب العلم يا أخي وبعد كده وكانوا التعبد وكانت صلاتنا كذا، ومن يوم بقى المجرمين دول ما حبسونا وعدنا 10 سنين في السجن بوظونا. بوظوا لك ليه؟ بالنسبة لك عبد، وشوف انت فين واعبد الله سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ ليس هذا تهوينا لشأنهم، فشأنهم جلل يعاقبوا عليه أشد العقاب. لكن بكلمك انت الآن كمان ابتلي بمرض، خلاص بقى ابتليت بمرض وحلا خلاص، هذا ابتليت به قدرا، فانظر ما تطيقه من الفعل والتعبد لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين، أحدهما دعوة الخلق إليه، والثاني صبره وجهاده على تلك الدعوة. فانحصر، حط بقى عبارة دي بقى خلاصة الكلام، انحصر الكمال الإنساني. شوف بقى الكمال فين؟ ها الكمال عند البشر انه خلاص انا بنيت البرج وجبت العربية اخر موديل والعيال خلصوا التعليم، احنا كده في الكمال. هو ما وصل الى اي شيء بعد. الكمال الانساني في هذه المراتب الاربعة: العلم بما جاء به الرسول، الثانية العمل به، الثالثة بثه في الناس ودعوتهم اليه، الرابعة صبره وجهاده في ادائه وتنفيذه. بجوارها كده اكتب سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أدي رقم واحد، وعملوا الصالحات أدي رقم اثنين، وتواصوا بالحق أدي رقم ثلاثة، وتواصوا بالصبر أدي رقم أربعة. ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا، فإن شئت وصل القوم فاسلك طريقهم فقد وضحت للسالكين عيانا. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. هذه آية أخرى شرع فيها ابن القيم، وبدأ يجمع الآيات اللي كلها فيها إيه؟ هجرة إلى الرسول، هجرة إلى الرسول، اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يستطرد فيذكر الفوائد كما ذكر الآن فائدة. ما قال لك هجر الرسول علم وإيه وعمل بما جاء به الرسول، قال لك ويكمل الكلام ده بإيه؟ بأنك تدعو إلى ما جاء به الرسول وتصبر على ذلك، ده استطراد اسمه، بيكمل المعنى. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. عايزك تجمع الآية دي مع بين قولها، بين هذا القول وقوله تعالى: وإن تطيعوه إيه تهتدوا. اللي يطيع الرسول يكون ايه؟ قد اهتدى. الرسول جاب الهداية منين؟ قال: وان اهتديت فبما. يبقى الهداية في الوحي صح؟ وان اهتديت فبما يوحي الي ربي. طب ان ضللت فانما اضل على نفسي، ده من عند نفسي. وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب. قال ابن القيم: فهذا نص صريح في ان هدى الرسول صلى الله عليه وسلم انما حصل بالوحي. فيا عجبا، حط خط عبارة جميلة، فيا عجبا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة. سين سؤال: من أهدى واحد في العالم، أكثر الناس هداية في العالم، مين هو؟ الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب أهدى من في العالم كانت هدايته بالوحي. هتطلع لي أنت يلي ما تسويش حاجة وتقول لي هديتي بحاجة تانية غير الوحي؟ إذا كان أذكى وأطهر وأنقى وأهدى الخلق محمد يقول وإن اهتديت فبما يوحي إلي، بما يوحي إلي رب. تريد أنت هداية بغير هذا؟ فمن أراد أن يكون أزكى وأتقى وأنقى رجل أو امرأة بعد الرسول فعليه بالنبع الذي أخذ منه الرسول وشرب منه الرسول. واحد كل الطلب يقول يا شيخ عايزين نعرف الله يكرمك قصتك في طلب العلم. ليه يا اخوان؟ ايه المشكلة يعني؟ معلش هتدينا حماس وهمة لان احنا شايفين انت في العلم ما شاء الله. طيب هقول لك قصتي في العلم. العلم اللي عندي كله من الوحي. ايه الوحي؟ يبقى على طول هتنطلق ليه؟ للوحي. لو قلت لك العلم ده لاني درست كتاب كذا وكذا يبقى انا شوقتك لكذا وكذا. انا بقول لك الكتاب اللي جاي منه الهدى هو الوحي النازل عند الله، القرآن والسنة. فمن اراد الهداية ففي هذا. هذا كلام ابن القيم رحمه الله وهو كلام رائع جيد. ولكن من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا. الهداية اللي بيهدي الله، والله يهدي بإيه؟ ما هو أنزل كتاب وأرسل رسول. فأي ضلال أعظم من ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلتان وقول زيد وعمر. قال لك ده اللي في ضلال ما حصلش، لأنه سايب مصدر الهداية وراحوا بقص فلان قال وفلان قال وفرنسا قالت وانجلترا قالت والعالم الفلاني قال والحكيم الفلاني أقوال الحكماء، وذهب إلى البشر سايب الهداية كلها ورايح إلى إيه؟ إلى العفن، إلى العفن. والله ترك النبع الصافي والماء الجاري وذهب إلى البرك والمستنقعات. فلقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى والحمد لله رب العالمين. بقول ربنا عافاك من الموضوع ده، ان يبقى اتباعك لفلان او فلان او فلتان او زيد او عم يبقى ربنا عافاك واعاذك. لقيت نفسك ماشي ورا ده ورا ده ورا ده، فاعلم انك قد ابتليت بالبلية العظمى والمصيبة الكبرى. ليه بلية عظمى ومصيبة كبرى؟ لأنك طريق الهداية تركته ومشيت في طريق الضلال، تركت الصراط المستقيم اللي رسمه الأنبياء والمرسلون وسرت في السكك والحواري والطرق الملتوية والمتفرعة التي تبعدك عن الصراط المستقيم والطريق إلى الله والهجرة إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى آية أخرى، هو كل شوية يجيب آية ويشرحها تثبت هذا المعنى وتؤكده. وقال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله ونهى عن اتباع غيره، فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع أولياء من دونه، ما فيش حاجة غير كده. لو ما كنتش متبع الرسول يبقى أنت متبع أولياء من دون الله. اي حد غير الرسول اسمه اولياء من دون الله، مالكش غير احد طريقين، الرسول او اي حاجه تانية. واضح اخواني؟ فركز في كل امر ان تعلم ما جاء به الرسول وان تتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فانه لم يجعل بينهما واسطه، فكل من لم يتبع الوحي فانما اتبع الباطل واتبع اولياء من دون الله، وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء فيه، ظاهر عند النفوس الطيبة الطاهرة. وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. شفت بيتمنى ايه؟ ها؟ الطريق بتاع الرسول. ليه؟ ما انت عملت ايه؟ قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. مين فلانا ده بقى؟ فلانا دي كده نكرة مش كده؟ أي فلان يبقى غير الرسول. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يبقى في طريق الرسول وفي طريق الشيطان. فكل من اتخذ خليلا، قال ابن القيم هذا الكلام، فكل من اتخذ خليلا غير الرسول يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول فإنه قائل هذه المقالة لا محالة. بيقول أي حد ما اتبعش به الرسول، تبع فلان أو فلان، يوم القيامة هيقول الكلمة دي أيا كان هذا الشخص، كل هؤلاء سيندمون يوم القيامة. ولهذا فإنه سبحانه لم يعين هذا الخليل وكنا عنه باسم فلان، إذ لكل متبع أولياء من دون الله، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. فالآية أعرضت عن هذا، قالت لك الكلمة التي سيشتركون فيها جميعا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ده بقى طلع فلان بتاعه اسمه محمد، ده اسمه حسين، ده اسمه علي، ده اسمه قانون، ده اسمه دستور، ده اسمه ايه، حط فلان دي أي حد، أي فلان غير الرسول هتندم، افهمها، أي فلان غير الرسول ستندم بنص هذه الآية. فهذا حال هذين الخليلين المتخالين على خلاف طاعة الرسول، ومآل تلك الخلة إلى العداوة واللعنة. لو اتخذت غير الرسول متبعا، خلي بالك من اتخذته ستعاديه وستلعنه وسيعاديك ويلعنه. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تقوى في طاعة الله والرسول، غير كده كل الأخلاء ها مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يلعن، يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وقد ذكر تعالى حال هؤلاء الأتباع وحال من اتبعوهم في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يلعن بعضهم بعضا. واجب عليكم استخراج، اكتب هذا السؤال، تستخرج من القرآن كل الآيات التي فيها أتباع ومتبوعين، ضعفاء ومستكبرين. حد يذكر لنا الآن أمثلة من القرآن؟ هل في مواطن في القرآن فعلا في النار بعضهم بيبدأ يناقش بعض، انتم اللي جبتونا، لا انتم اللي جبتونا، ها ها سمعوني، في البقرة إذ تبرأ الذين اتبعوا، لكن هذه شيء آخر ستأتي الآن، احنا فهمناها على غير وجهها. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. سورة سبأ، إيه تاني؟ كلما دخل في سورة الأعراف، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، ويبدأ الحوار. ها تاني، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قالوا، والحوار يشتغل. رب العزة ما تركنا، هيحصل كذا، هتندموا، هيلعن بعضكم بعضا، ستتعادون وتصح بينكم العداوة يوم القيامة. الخلة دي مش هتنفعك، كونك مع فلان واصحاب وأكل وعيش وملح ومناصب وقرف، كل ده هيضيع. خلي بالك هذا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ده في الدنيا بس، في مودة كده لأجل الدنيا. ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا. شفتوا بيقولوا هنا ها، قالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إيه اللي حصل؟ ده حبيبك اللي كان مديك كذا وعمل لك كذا ومأكلك ومشربك وفلوس ومناصب، إيه اللي جرى؟ بتلعنه ليه وبتدعي عليه ليه؟ لأنه أدرك أنه قاده إلى النار، أدرك أن القيادة ده بتقود إلى النار، أن السوب ده جابه على وجهه إلى جهنم، حينئذ يلعنه. ويقول يا رب لا، إذا كان بقى الناس بتعذب ضعف، لا خليهم ضعفين على فلان ده، ليه ضعفين؟ قال ابن القيم: تمنى القوم طاعة الله ورسوله حين لا ينفعهم ذلك، واعتذروا بأنهم أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم، واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك، وأنهم أطاعوا السادات والكبراء وعصوا الرسول، وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى أن قالوا، إلى قولهم: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال: وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية، وبالله التوفيق. إيه العبرة؟ إيه العبرة والعظة للعاقل؟ ما لستم عقلاء؟ ها؟ ما هي العبرة؟ ألا تترك طريق الرسول، ألا تتبع غير الرسول، ألا تغتر برؤساء ولا بكبراء. وكل رب العزة أعذر إلينا، يعني ما عادش لينا عذر. قال لنا هيحصل الكلام ده، هتقول فلان كان رئيسي، فلان كان كبيري، وهو اللي قال لي اعمل، أنا أعمل إيه يا رب؟ مش هينفعك. رب العزة بيقول لك أهو: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وانت معاهم، وانت معاهم لأنك اتبعتهم. واضح اخواني؟ وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. انتبه إلى كلمة قالوا ضلوا عنا، سبونا مش عارفين هم فين. قال: دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. صرنا نحن وأنتم سواء. أنتوا عارفين ليه هم وهم سواء؟ ليه الكبراء والسادة واللي تبعوهم سواء؟ عارفين ليه سواء؟ أصل هو نفس الذنب. هو إيه اللي حصل؟ ما هو السادة والكبراء دولت ما كانوش سادة وكبراء. السادة والكبراء دولت ما كانوش سادة وكبراء في الأصل، هم اتبعوا سادة وكبراء. هو طلع لقى الكبراء والسادة اللي قبله عاملين له قوانين ودساتير غير شريعة الله، فطلع زيهم واتبعهم. فلما صار هو سيدا وكبيرا بعد أن كان تابعا صار متبوعا، فاللي بعده اتبعوا وهم صغار وضعاف ومستضعفين، بعد قليل من هؤلاء صار سادة وكبراء واللي بعده فهو نفس الذنب. ولهذا يقول لهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. بيقول لهم: احنا وانتم طلعنا زي بعض، ما هو نفس الغلطة اللي احنا غلطناها انتم غلطوها. آتهم ضعفين من العذاب، قال: لكل ضعف، انتوا ضعف وهم ضعف، لان نفس الطريقة المتبعة. ما ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل، حكم عدل. هذه آية عظيمة جدا. قال ابن القيم: فليتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر. وقوله تعالى: افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، ما الآية؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هو الذنب حاجة من اتنين: افترى كذبا طلع لنا كلام جديد ما نعرفوش، أو كذب بالآيات الصحيحة، يبقى ينشأ باطل يرد حق موجود، هو ده باب الضلال. قال ابن القيم: أحدهما منشئ الباطل والفرية وواضعها وداعي الناس إليها، والثاني مكذب بالحق. فالأول كفره، الاثنين كفرا، الأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل، طلع لنا حاجات ما أنزلش الله بها من سلطان، والثاني كفره بجحود الحق. وساعات الواحد يجمع بالاثنين، جحد الحق وافترى باطل، فمن أظلم؟ يعني فمن أظلم؟ يعني لا أظلم، ده أظلم واحد اللي افترى باطل أو رد حق. ولهذا قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال ابن القيم فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم عذابين، عذابا بكفرهم، عذابا بكفرهم، معايا مش معايا يا شباب؟ والثاني بإيه؟ والثاني بصدهم عن سبيله. وضحت؟ لماذا في بعض الآيات تجد رب العزة يذكر للكافرين ضعفين لهم عذابين، وفي بعض المواطن يقول عذاب، عذاب لهم عذاب أليم. المواطن اللي فيها لهم عذاب أليم ده هو ذنب واحد، الثاني هم فعلوا الباطل ودعوا الناس إلى الباطل فكانوا أئمة يدعون إلى هذا الشر، يدعون إلى الكفر، فباءوا بإثمين، إثمهم وإثم من إيه؟ من تبعهم. قال المصنف رحمه الله فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل، والثاني كفره بجحود الحق، وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل. فإن انضاف إلى ذلك إنه افترى بقى وجحد، إن انضاف إليه دعوته إلى باطله، ما هو زي أهل الإيمان آمنوا وعملوا ودعوا، أهل الباطل نفس الكلام، باطل ويعملونه ويدعون إليه وينفقون له، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فإن انضاف إلى ذلك دعوته إلى باطله وصد الناس عن الحق استحق تضعيف العذاب لتضاعف كفره وشره. ولهذا قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم عذابين، عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم عن سبيله. وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب، كقوله تعالى وللكافرين عذاب ولا عذابين؟ عذاب أليم. وقال تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، الآية التي بين أيدينا، حتى إذا جاءتهم رسلهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، أين من كنتم توالون فيهم وتعادون فيهم وترجونه وتخافونه من دون الله، مش كان رجاءكم في فلان وخوفكم من فلان، فين هو؟ هاتوه يلا احضروه. مش كانت مولاتكم لفلان وطمعت ان يعطيك وخشيت ان يجلدك ففعلت، طيب هاتوا لنا فلان. قالوا ضلوا عنا، يعني زالوا وفارقوا، فين هو؟ بطلت تلك الدعوة وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. ما تيجي انت في موقف وانت متعزز بفلان يقول لك خلاص ماشي هات فلان، فين ما لقيتش فلان، كان واقف من اول وقت اهو، مهما قيام الساعه كل واحد بقى لحاله، خلاص رجعت لنفسك، ما انت مطلوب ترد على ربك، مطلوب يقول لك رد، اللي كان هيرد اللي انت فاكر انه هو بقى سندك واللي مقويك مش موجود، ضلوا عنا. قال الله سبحانه وتعالى وشهدوا على انفسهم، خلاص خلاص احنا يا رب كافرين، انت ايه مع الله؟ لا كافرين، يعني ما قلتش قال الله؟ لا ما قلناش قال الله، قال ما قلناش قال الرسول، اما ايه الموضوع؟ فلان وبدور عليه مش لاقيه، خلاص. قال وشهدوا على انفسهم حينئذ انهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار، ادخلوا في جملة هذه الامم، ما هم كلهم كانت نفس الكلمة الغبية اللي بتقولوها دي، هو كلهم كانوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا يا رب احنا متكبرين ومعاندين وجايين مش عايزين شعرك، كل واحد يقول يا رب كان فلان هو ده الذنب. وهل آفة الناس إلا الناس؟ محمد بن القاسم يقول الكلمة دي، وهل آفة الناس إلا الناس؟ ده مصيبة الناس، الناس. ولهذا يقول لهم ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، ما كلكم زي بعض، تركتم الله ونظرتم إلى الناس، رجوتم الناس ولم ترجوا الله، خفتم الناس ولم تخافوا الله، ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. فالدخول إلى النار مش أي دخول، كلما دخلت أمة لعنت أختها، لأن هجرتهم ما كانتش إلى الرسول، هجرتهم كانت إلى أي حد غير الرسول. فانظروا المآل يا أخواني، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا، كله بقى في بوتقة النار دي، كله بقى في النار، قالت أخراهم لأولاهم، كل أمة متأخرة ضلت بأسلافها، كل أمة متأخرة ضلت بمن كان قبلها، قالوا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. ما خلاص اجتمع بقى. كل اللي كانوا متبوعين دخلوا النار، وبقي خارج النار من اتبع الرسول. بتخيل الصورة ديت، كل أمة تبعت متبوعها، وبقيت وبقي هؤلاء ما تنتظرون، منتظرين ربنا ومنتظرين الرسول، منتظرين اللي احنا كنا بنتبعه معايا يا اخواني. ودخل هؤلاء النار. طب لما دخلوا النار خلاص بقى بدأ يفكروا، هو احنا ضلينا ليه؟ ايوه دول، واللي قبلهم يقولوا دول، ودول يقولوا دول، ودول ما خلاص كلهم. يعني في الاول ما كانش واخد باله ان كان ليه سادة وكبراء، ما خدش باله ان السادة والكبراء كان ليه قبلهم سادة وكبراء، واللي قبلهم ليهم سادة وكبراء، وهي سلسلة من الباطل ماشية كده. هو معنى جه فلان وراح فلان، ما هو جه فلان اللي بيقلد فلان، وفلان اللي كان بيقلد فلان، وفلان اللي ماشي على طريقة فلان، الا ان يكون قد اتبع من؟ الرسول. ففي ناس اتبع الرسول، وفي ناس اتبع اي شيء غير الرسول، واي احد غير الرسول. قالوا ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار، ضاعف عليهم العذاب بما اضلونا وبما صدونا عن طاعة رسلك. قال الله تعالى لكل ضعف، الاتباع ها والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره، ولكن لا تعلمون، يعني لا تعلم كل طائفة بما في أختها من العذاب المضاعف. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فإنكم جئتم بعدنا، ركز، فأرسلت فيكم الرسل وبينوا لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدنا فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا وترك الحق الذي أتتكم به الرسل. فأي فضل كان لكم علينا؟ ما هو نفس الذنب، احنا جلنا رسل وقالوا لنا ما تتبعوش السادة والكبراء واتبعناه، وانتم جالكم رسل وقالوا لكم ما تتبعوش السادة والكبراء واتبعتموهم، فما لكم علينا من ايه؟ فما كان لكم علينا من فضل. فأي فضل كان لكم علينا وقد ضللتم كما ضللنا وتركتم الحق كما تركنا؟ فضللتم أنتم بنا، حط خط تحت العبارة دي، فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين، فأي فضل لكم علينا؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة لو صادفت من القلوب حياة. فإن هذه الآيات وأمثالها مما تذكر قلوب السائرين إلى الله. وأما أهل البطالة الثكلة فليس عندهم من ذلك خبر. واضح إخواني؟ هذه يعني آخر ما نريد أن نقول اليوم. عقد بعدها المصنف فصلا، الفصل ده في إيه يا شباب؟ هو اللي بعده واللي بعده، أعطيكم ملخص له في دقيقتين إن شاء الله لا تزيد، ونكملها المرة القادمة. الأتباع والمتبوعون، ممكن ترسم الخريطة دي وهنكررها المرة القادمة. الأتباع قسمان، الأول الأتباع الأشقياء، القسم الثاني الأتباع السعداء. أنا بتكلم عن الأتباع مش عن المتبوعين، بتكلم عن الأتباع. تعرفين فرق بين الأتباع والمتبوعين ولا لا؟ لا غلط غلط. الأتباع اللي بيتبعوا يعني الضعفاء، المرؤوسين، الشعب، الرعية، سميها زي ما تسميها، الطلاب لو كان شيخ وطلاب يسمى أتباع. المتبوع اللي هو الكبير. فأنا بقسم الآن من الأتباع ولا المتبوعين؟ بقسم الأتباع. الأتباع قسمان، أتباع أشقياء وأتباع سعداء. والأتباع الأشقياء قسمان، أتباع لمتبوعين أشقياء وأتباع لمتبوعين سعداء. فهذا قسم الأشقياء. أتباع لمتبوعين أشقياء، وده اللي تكلم عنهم ابن القيم الآن منذ قليل، لكل ضعف مشتركين في العذاب. وأتباع أشقياء لمتبوعين سعداء. انتسبوا إليهم وخالفوا طريقتهم. فهم ازاي؟ احنا تبع ابراهيم عليه السلام، ونحن على ملة ابراهيم، وهم مشركين كفار قريش، ونحن على ملة ابراهيم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ارجاء صالحين، لكن انتم ما اتبعتهمش على التوحيد، دعوتم اتباعهم وانتم على الباطل وتركتم طريقتهم. يبقى الاتباع الاشقياء قسمين، اتباع لمتبوعين اشقياء كلاهما في النار، اتباع لمتبوعين سعداء لمخالفتهم لمتبوعيهم، وبالتالي هؤلاء في النار ولا في الجنة. اما الاتباع السعداء اتباع لهم حكم الاستقلال الاول، اتباع لهم حكم الاستقلال، واتباع المؤمنين الذين لم يتعلق بهم تكليف، اتباع لهم حكم الاستقلال السابقون الاولون والذين اتبعوهم بايه؟ باحسان، دولت متبوعهم رسول الله. اتباع السعداء دولت متبوعهم مين؟ رسول الله. امال القسم الثاني متبوعهم مين؟ قال لك لا، دولت ما كلفوش، دول ابناء المسلمين، فهم تبع لابائهم من غير تكليف. وهذه الاقسام الاربعه قد لها الامام ابن القيم في هذا الكتاب اربع فصول. احنا اليوم اخذنا اخر الفصل احنا فيه، كان بيتكلم على اتباع الاشقياء اللي متبوعيهم ايه؟ اشقياء. ده القسم الاول. المره القادمه ان شاء الله سننظر الى من هم متبوعهم سعداء القسم الثاني، والى الذين اتبعوا الرسول القسم الثالث، واتبعوا متبوعين سعداء، والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم باحسان القسم الرابع منهم. يبقى عندنا اربع اتباع، اثنين اشقياء واثنين سعداء. اثنين اشقياء، واحد منهم متبوعهم شقي مثلهم، واحد منهم متبوعهم سعيد ولكنهم لم يمتثلوا امره. خلي بالك، الاثنين السعداء، واحد القسم الاول هو اتباع الرسول، والقسم الثاني مش اتباع الرسول، قال لك لا ده ما لهمش تكليف اصلا، لكن ولدوا لمسلمين فصاروا تبعا لابائهم، وبالتالي تبعا لمن؟ لمن اتبع الرسول. شفتوا تبعيه الرسول بتجيب البركه ازاي؟ ها؟ لك ولذريتك وإن لم تكلف. فهذا موضوعنا المرة القادمة إن شاء الله، موضوع الأتباع والمتبوعين، وده موضوع مهم جدا. حضراتكم مشكورين، هتمهدوا للدرس القادم بأن كل واحد هيجمع الآيات اللي ورد فيها كبراء وضعفاء. خلي بالك، أقوياء ومستضعفين، واضح؟ رؤساء ومرؤوسين، ده جه في القرآن في مواضع كثيرة جدا، عايزك تستخلصها من القرآن. سهل جدا انك تعمل ايه الاسبوع ده ان شاء الله تعالى، ستقرأ القرآن في هذا الاسبوع كاملا، كل يوم تقرأ لك خمس اجزاء او اربعة اجزاء ونصف، وانت بتقرأ طلع الايات اللي فيها مناقشة وحوار او حكم على اتباع ومتبوعين، رؤساء ومرؤوسين، اقوياء ومستضعفين. واضح؟ هتستخرجه من القرآن، سواء اجمالا تيجي آية كده او تفصيلا يقول لك الحوار فعلا قال وقالوا قال وقالوا. واضح إخواني؟ ده واجب عليكم، ودي طريقة البحث. أي بحث محترم طريقته إزاي؟ تقرأ تبقى جايب موضوع البحث وعناصر البحث حطتها قدامك كده أمام عينيك، وتقرأ القرآن وتستخرج الشواهد، وتقرأ البخاري مسلم كتب السنن الطبراني البيهقي كتب السنن كلها اللي تعرفها بقدر استطاعتك، وتخرج أقوال الرسول. هو ده البحث المحترم. لكن البحوث اللي ينقل بعضهم من بعض ده ما اسموش بحث، اسمه نقل، اسمه جمع ورتب، لكن بحث بحث انك تستخرج من القرآن. الآن ابن القيم بيتكلم عن قضية الأتباع والمتبوعين، عايزين نبحث في الموضوع ده، نقرأ الكتاب، والكتاب كتاب واحد القرآن، وتقرأونه الحمد لله كل أسبوع أو أسبوعين أو كل شهر، كل واحد حسب ورده، فتقرأونه هذا الأسبوع، اضغط نفسك الأسبوع ده انك تقرأ القرآن كله، وانت بتقرأ وانت تقرأ تستخرج أي آية فيها هذا المعنى أتباع ومتبوعين. خلاصة ما سنستخرجه أن التبعية لغير الرسول ضلال، وأن النجاة والخير في الدنيا والآخرة في اتباع الرسول، لكن نريد أن نرى الشواهد والآيات والحوار الذي يجري سواء في جهنم أو في عرصات يوم القيامة بين هؤلاء الأتباع والمتبوعين، سواء أتباع أشقياء أو أتباع سعداء. في حوار برضك بين السعداء، خلي بالكم عشان مش واحد يصلط عينه بس ونظره في البحث عن الأتباع الأشقياء، لا، في أتباع سعداء مذكورون. بعد ما هتقرأ هذا القرآن وتستخرج الآيات، خلاص أنت مثلا استخرجت 10 مواضع، استخرجت 10 مواضع، الموضع اللي استخرجته أنت استخرجته بإيه؟ بقراءتك وفهمك. ابدأ جيب الآية ديت في كتب التفسير المعتبرة في ابن كثير في القرطبي في الطبري وشوف قالوا ايه في الآية ديت. واضح اخواني؟ لانك ستجد احيانا فهوما غير فهمك او فهما غير فهمك. واضح؟ يعني مما ستجدونه مخالفا الآية اللي قالها الاخ الان، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هو في ذهنه ان الاثنين اشقياء، في ذهنه الاثنين اشقياء، لا لا لا، في واحد فيهم شقي واحد سعيد، وبراءتهم منهم لأنهم اتبعوهم على غير الطريقة. واضح إخواني؟ فبعد ما تستخرج الآيات هيطلع لك 10 آيات سهل خلاص، بدل ما هنقرأ تفسير القرآن كله هنقرأ تفسير 10 آيات دي اللي هي متعلقة بالبحث. شوف كلام الأئمة فيها إيه وكلام السلف الصالح فيها إيه، وإذا كان قبل هؤلاء جميعا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.